المحافظة على الوقت بأن لا نضيع أوقاتنا في القيل والقال حتى في الخوض مع المخالفين، يجب أن نكل أمر الرد عليهم إلى العلماء الربانيين الذين يحسنون الرد في مثل هذه القضايا. وكثرة الاشتغال بأقوال هؤلاء المخالفين تؤدي إلى ظلمة القلب والبعد عن الله جل وعلا، فلا نخوض فيها إلا بقدر ما يحتاج إليه من رد، وأيضا لا يتصدى للرد إلا من كان مؤهلا لذلك.